إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته المباركين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره، لقوله سبحانه: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الأحباب، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. صدق الله العظيم. أيها الإخوة الفضلاء، في ضوء هذه الآيات الكريمات سنتحدث عن قضية هامة تهم الإنسان رجلا وامرأة، وتهمه أينما كان الإنسان، كل الإنسان، قضية اجتماعية حساسة، وهي قضية خروج المرأة إلى العمل أي خارج البيت، قضية تضاربت فيها الآراء واختلفت وتباينت فيها مواقع الرؤية أو زوايا النظر كما يقال. ويبدو أن القرآن العظيم قد أضاء فيها إضاءات لا تجعل تعقيبا لأحد من بعده. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، مظهران كونيان ثابتان يتخالفان ويتعاقبان، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة، يتخالفان ويتعاقبان على ثبات وفق سنة مضطردة. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، الليل ظرف لأحداث كثيرة والنهار ظرف لأحداث أكثر، وهذه الأحداث تختلف، فما يجوز فعله في النهار قد لا يمكن أو يصعب ويتعذر فعله في الليل الذي جعله الله للثبات وانقطاع الحركة، حركة الارتزاق والتعيش. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى، أيضا أمران وحدثان كونيان متجددان، الذكر والأنثى، إنها صيغة التقابل بين الليل والنهار وبين الذكر والأنثى، وما يصلح له بالتالي الذكر لا تصلح له الأنثى، فالدور الذي ينبغي على الذكر أن يؤديه قد لا تستطيع أن تتجشمه وأن تقوم بأعبائه الأنثى، وقد يتعذر وقد يستحيل ذلك. فوق الصعوبة التي أشرت إليها. وأكد سبحانه وتعالى هذا المعنى اللطيف الذي يمكن أن يؤخذ وأن يستنبط من هذه المقابلة الذكية بل فوق الذكاء البشري بلا شك، بقوله إن سعيكم لشتى. نعم، الظاهر أن المراد بهذا السعي سعي المؤمن والكافر، سعي المحسن والمسيء، سعي الذي يبسط يده بالعطاء والذي يكز ويخبط هذه اليد. إلا أن الآية بلا ريب تتناول إيماء وإشارة المعنى الذي ألمحت إليه لما دل عليه صدر السورة، لما دل عليه وأومى إليه صدر هذه السورة الكريمة، إن سعيكم لشتى، بدليل قوله سبحانه وتعالى في موضع آخر من سورة النساء: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إنكم تصلحون لأشياء وهن صالحات لأشياء أخرى. ولا ينبغي أن تنعكس الأدوار. إحدى المشكلات الاجتماعية المتفاقمة في المجتمع الغربي الأمريكي والأوروبي هي المشكلة المعنونة والموسومة بانعكاس أو التباس الأدوار، وما لهذا الالتباس من تأثيرات ومضاعفات على حياة الفرد وعلى مجرى الحياة الاجتماعية بعامة، على حياة الفرد خاصة ومجرى الحياة الاجتماعية بعامة، التباس الأدوار. كيف؟ سنشرح في التبيان أيها الإخوة الأفاضل ما هي طبيعة العلاقة التي تربط بين الشريكين، بين الرجل والمرأة، الذكر والأنثى داخل مؤسسة الأسرة أو مؤسسة الزواج كما تدعى، مع أن في النفس شيئا من هذا الاصطلاح الوافد. على كل، ما هي طبيعة هذه العلاقة؟ ليست علاقة عضوية، إنها ليست علاقة عضوية كما يقول بعضهم بجهل، وكما يؤسس ويؤكد أو يؤكد بعض آخرون بعلم وخبث، إنهم يريدون أن يفهموا الآخرين إنها علاقة عضوية. فأين هي العلاقة التشاركية إذن، الاندماجية، أو بالاصطلاح الذي نحبذه وهو اصطلاح قرآني العلاقة التساكنية، لتسكنوا إليها، العلاقة التساكنية وهي الحاكمة على كل أنماط وأنموذجات نظام الزوجية في الكون، وقد ألمعنا إلى ذلك في خطبة سابقة أو في إحدى الخطب السابقة. التساكنية هي روح الزوجية في الكون، الزوجية في عالم الإنسان، في عالم الأشياء، في عالم الذرة، في عالم الكونيات، على جميع المستويات روح الزوجية هو التساكن، روح الزوجية هو التساكن. وبهذا نستطيع أن نفسر الزوجية تفسيرا فلسفيا عاليا ضمن هذا المفهوم القرآني، مفهوم التساكن. أين هي علاقة التشارك؟ التشارك نعم، والاندماج والتساكن في المجتمع، هذا لبس، هذا التباس وعكس للأدوار، وهو التباس خطير جدا. العلاقة الحقيقية التي تضم الشريكين الزوجين الذكر والأنثى هي علاقة الاندماج، علاقة التكامل، علاقة التساكن، علاقة التشارك، علاقة التشارك. أما العلاقة التي يمكن أن يؤديها الفرد ذكرا كان أو أنثى خارج البيت فهي علاقة العضوية، يعني بالاصطلاح الاجتماعي علاقة الزمالة في ضمن ما يخدم الصالح العام، في ضمن أو في إطار يخدم الصالح العام، صالح المجتمع. لكن تبقى الاندماجية والتساكنية وقفا على مؤسسة الزواج، على مؤسسة الزواج الذي حدث الآن في المجتمع الغربي وما زال يحدث بتفاقم، ويوشك أن ينتقل إلى مجتمعاتنا فيأتي على أخضرها ويابسها. هو أن العكس هو الواقع، العكس هو الواقع. داخل الأسرة علاقة عضوية، أفراد، واحد زائد واحد زائد اثنين ثلاثة من الأبناء أو البنات، هذا معنى العلاقة العضوية. أرقام، أرقام تقوم على الحسابات وعلى تصفية هذه الحسابات وعلى المصالح، وعلى المصالح والنظر في الدخول وفي رغبات الاستهلاك وفي طرائق الحياة المتباينة داخل وحدة واحدة ينبغي أن يشيع فيها التجانس والهارمونية، وليس التباين والنزاع، وليس التباين والنزاع. وأما العلاقة خارج البيت، علاقة المرأة برئيسها وهي المرؤوسة، أو بزميلها في المكتب في المؤسسة، في العمل في أي مكان، فهي علاقة تشارك، وتشارك حقيقي، ويوشك أن يكون تشاركا كاملا. الوقت الذي تقضيه خارج البيت أكثر بالحق مما تقضيه داخل البيت، وحين تعود إلى بيتها تعود مرهقة ومثقلة مبهضة بأعباء الحياة العملية اليومية، نزخة المزاج، متوترة الأعصاب كالقوس المشدودة، كل عصب من أعصابها يوشك أن ينفلت فيؤذي ابنا أو بنتا أو زوجا. ليس لها وقت في البيت، ليس لها وقت للتطرز والتزين وتحسين هندامها أو تحسين شكلها، ليس لها وقت. أما في الخارج فهناك وقت لأمثال هذه الأشياء، أن تتزين وأن تأخذ أحسن زينتها لغير زوجها. نعم، الوقت الذي تقضيه خارج البيت أكثر من الوقت الذي تقضيه مع أبنائها وزوجها داخل البيت. وهذه العلاقة الاندماجية أو التشاركية في المؤسسة أو محل العمل إلى آخره، نعم، علاقة تدخل حتى فيها دخائل الأمور. دخائل يعني أكثر الأمور خصوصية مما ينبغي أن يكون بين الإنسان وأقرب الناس إليه، إنها تفضي بمكنونها وتبث أحزانها ومشاكلها وشكواها إلى رئيسها أو زميلها، ولا تجد الوقت لهذا البث ولهذا التفريغ مع زوجها، لأنه لا وقت يعيشان فيه. هكذا يقول بعض الباحثين الغربيين، آل البيت إلى نوع يشبه أن يكون فندقا هوتيلا. البيت أصبح كالفندق للنوم فقط، حتى الأكل لا يتناول إلا ربما في بعض أيام العطل الأسبوعية. الطعام خارج، الزينة والتطرز والتزين خارج البيت، بث الشكوى والأمور والدخائل، دخائل الأمور الشخصية خارج البيت. البيت غدا لا يتسع لهذه الأشياء. والمؤسف حقا أن المرأة الغربية في هذه المجتمع أفهمت خطأ وخبثا، هذا مقتضيات العصر الصناعي أو مقتضيات الموجة الثالثة كما يدعوها ألفين توفلر صاحب صدمة المستقبل فيوتشر شوك، وسنعود إلى ذكر كتابه وكلامه. هكذا أفهمت أن قيمتها ومثابتها اجتماعيا تتحدد بحسب المداخيل، بحسب مدخولها المادي، وبحسب الرتبة والعمل والوظيفة التي تتسنم ذروتها في المجتمع. لكن أين قدسية الحياة الزوجية؟ أين المهمة الأخطر في تربية وتنشئة الأجيال؟ أفهمت أن هذا ينبغي ألا تنفرد هي بالعتب واللوم من جراء تقصيرها في أدائه. لماذا تنفرد بالعتب واللوم؟ فليعتب وليلم أيضا على زوجها، إنهما شريكان في هذه العملية، وكما جاز له أن يعمل فجاز لها أن تعمل أيضا. في تقرير أعدته إدارة الصحة والرعاية والتربية في الولايات المتحدة الأمريكية استغرق إعداده سنتين كاملتين، وكان رئيس فريق البحث هو أوتولي، جاء في هذا التقرير ما يلي: إن إحدى المشاكل الخطيرة في مجتمعنا، مجتمع الولايات المتحدة، يقول التقرير، هي مشكلة عمل المرأة خارج البيت، عمل المرأة خارج البيت. هذه المشكلة سببت تعاسة كبرى للمرأة العاملة، هكذا يقول التقرير بالحرف الواحد، تعاسة كبرى للمرأة العامل، أي عامل خارج البيت. أنا هنا لي جملة اعتراضية، نفتح قوسين كما يقال أو قوسا ثم نغلقه. المرأة المسلمة الأولى التي استمدت مفاهيمها ومنظومة قيمها من القرآن ومن رسول الله الأسوة والمثل الأعلى عليه الصلاة وأفضل السلام، فهمت أن اضطرارها أو حاجتها للعمل خارج بيتها هو نوع من الرق، نوع من القنانة، من النخاسة، من العبودية، يعرضها لصنوف من الاستغلال أو لصنوف من الاكتئاب والإحباط أو لصنوف من التعب والمهانة، ربما لا يتيسر لها بحكم خلقتها وتكوينها عضويا وبيولوجيا أن تقوم بها. الأستاذ العقاد رحمة الله عليه، المفكر الضخم العملاق، كان يقول: الوظيفة في قرننا هذا هي رق القرن العشرين. واسألوا أي موظف فيكم وليسأل نفسه، ألا يشعر بنفسه كأنه نوع من الرقيق؟ إن وقته مقطوع كل يوم من أيام العمل من إلى، لا يستطيع في أكثر الظروف إلا أن يكون متحكما فيه، في وقته، في أشياء كثيرة، نوع من القنانة، لكن هي مقتضيات الحياة. في الصحيحين من حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما وأرضاهما الحديث الصحيح الطويل في الصحيحين، حين ذكرت طرفا من معاناتها الأولية لما تزوجها الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكيف كانت تقوم بعلف الفرس وبدق النوى بعد جمعه وبسياسة الفرس وتدبير البيت إلى آخره، أشياء كثيرة، وتذهب من مكان إلى مكان، تعمل خارج البيت مضطرة محتاجة إلى ذلك، ولم يكن لزوجها من القدرة والإمكانية المادية أن يشتري لها خادما فتكفيها ذلك، تكفيها مؤونة ذلك. قالت في آخر الحديث: حتى أرسل لي أبو بكر، تعني أباها، حتى أرسل لي أبو بكر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين خادما فكفتني سياسة الفرس فكأنما أعتقتني. قفوا على هذا التعبير الذكي الذي يعكس منظومة القيم التي كانت تسير النساء على الأقل في المجتمع الإسلامي. تقول: كأنما أعتقتني، كنت كالعبدة أعمل خارج البيت، لا وقت لزوج ولا وقت لولد ولا وقت لي كامرأة ينبغي أن تكون أميرة أو ملكة، ملكة غير متوجة على الأقل في بيتها، في مملكتها، في فردوسها، في جنتها. قالت أسماء: فكأنما أعتقتني. طبعا أنا أدرك تماما وتدركون معي أن أسماء طبعا تحت تأثير هذه المنظومة القيمية أو القيمية كانت تختلف في توجهاتها وفي تطلعاتها وفي تفسيرها لضرورة أو حاجة العمل خارج البيت عن كثير من العصريات المتفتحات المتحررات اللواتي يرى بعضهن، لا كلهن، أن خروجها فرصة سانحة لتدل بجمالها وتعرض أزياء وتكون متحفا متحركا، إن هذا يشبع فيها أشياء داخلية. هذا ضرب من التدلي والسقوط. نحن نتحدث عن الأفق السليم للمرأة، عن الأفق السليم للمرأة الفاضلة. بعض الباحثات، باحثة فاضلة مسلمة، قالت: نماذج المرأة كثيرة، المرأة في النموذج القبلي ضعيفة فاضلة، امرأة فاضلة لكنها ضعيفة، كانت تمتهن وتهان وتوأد صغيرة، والمرأة في النموذج الغربي قوية ساقطة، إلا ما ندر ساقطة. كل مهما ادعينا التحرر وعدم التعصب وما والموضوعية ساقطة بشكل عام، ساقطة. ادرسوا حالات الإجهاض وحالات الأبناء الأنغال غير الشرعيين، كيف تكون ساقطة؟ إنها في عمومها ساقطة، لكنها قوية، قوية الشخصية، ممتازة، متفردة، أنانية، لكنها ساقطة. والمرأة في المجتمع الإسلامي الحديث ضعيفة فاضلة، تشبه أختها الجاهلية، إنها في جاهلية ثانية، وهذا حق. والمرأة في النموذج الإسلامي الصحيح نظريا وتطبيقيا لفترة تاريخية محدودة للأسف قوية فاضلة، إنه الأنموذج المفقود، إنه الأنموذج المفقود، إنها قوية فاضلة في نفس الوقت. لما جاءت أسماء بنت يزيد الأنصارية رضي الله عنها وأرضاها وفي قصتها عبرة، وأي عبرة، إلى رسول الله وقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، يا رسول الله بأبي أنت وأمي، أنا وافدة النساء إليك، أو فدنها لتتكلم باسمهن، وحق لها ذلك لما تسمعون بعد قليل، أنا وافدة النساء إليك، وإن الله قد ابتعثك للرجال والنساء كافة، لست رسول الرجال بل أنت رسول الرجال والنساء، وإن الله قد ابتعثك للرجال والنساء كافة، وإن معشر النساء، وإن معشر النساء محصورات مقصورات في البيوت، لا نخرج ولا نلج مخارج وموالج الرجال كما يقال، وإن معشر النساء محصورات مقصورات، قواعد بيوتكم وحاملات أبنائكم، قواعد بيوتكم وحاملات أبنائكم، وإنكم معشر الرجال، هذا منصوب على الاختصاص، وإنكم معشر الرجال قد فضلتم علينا بالجمع والجماعات وشهود الجنائز والحج بعد الحج، وأفضل من ذلك كله الجهاد في سبيل الله، وإن الرجل منكم يا رسول الله، امرأة فصيحة في ذروة، في الذروة العليا من الفصاحة والبيان وحسن الاستهلال وحسن التوسل لما تريد أن تسأل وأن تستفسر وأن تستفصل عنه رضي الله عنها وأرضاها، وإن أحدكم يا رسول الله إذا خرج حاجا أو معتمرا قعد النساء في البيت يرعين ولده ويحفظن ماله وبيته، ويحفظن ماله وبيته حتى يرجع. فهل لنا يا رسول الله شيء من ذلك الخير والأجر؟ فالتفت عليه الصلاة وأفضل السلام بوجهه كله، لقد حركته هذه المرأة أدهشت، التفت بوجهه كله إلى أصحابه رضوان الله تعالى عليهم وقال لهم: هل سمعتم قط امرأة أحسن مسألة من هذه عن دينها؟ أحسن امرأة يسمعها رجل تسأل عن أمر دينها. فقالوا: يا رسول الله، ما ظننا أن امرأة تهتدي إلى مثل هذا، ما ظننا أن امرأة تهتدي إلى مثل هذا، إلى مثل هذا السؤال وهذه الصياغة وهذا البيان وهذه الحكمة وهذه الفطانة والزكانة. ثم التفت إليها رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم وقال لها: افهمي أيتها المرأة، افهمي أيتها المرأة، وأعلني من خلفك من النساء. جملة واحدة، أن حسن تبعل المرأة لزوجها يعدل ذلك كله. إذا أرادت المرأة الأجر والغنيمة الأخروية فحسن تبعلها لزوجها، حسن التبعل عبارة جامعة مانعة لما يوفر أسباب السعادة ودواعيها. هذا شرح كلمة حسن التبعل، عبارة جامعة مانعة لكل ما يوفر أسباب السعادة الزوجية الأسرية ودواعيها. أن حسن تبعل المرأة لزوجها يعدل ذلك كله، يعدل الجماع والجماعات وشهود الجنائز والحج بعد الحج والجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. حسن التبعل كانت تسهل المرأة المسلمة، ومن هنا كانت تنطلق، كانت المرأة المسلمة تدرك والرجل معها مدرك أيضا أن جلوسها في بيتها وقيامها بأعباء المنزل وأخطر من ذلك تربية النشء والمحافظة على سر البيت وشؤونه هو ضرب من ضروب الجهاد وليس من ضروب العمل. نقول عمل المرأة في البيت، كلا، جهاد المرأة في البيت إنه جهاد، وأكبر من كثير جدا من صنوف الجهاد التي يجاهدها الرجل وهو يكتسب مونته ومعائشه خارج البيت. فقد روى الطبراني في الجامع الكبير قال عليه الصلاة وأفضل السلام: المرأة في حملها إلى وضعها إلى فصالها كالمرابط في سبيل الله. أسمعتم؟ إنه يعلم ويعلمنا عليه الصلاة وأفضل السلام وجزاه الله خيرا من معلم خير، إنه يعلم ويعلم أنها مرابطة، أنها مجاهدة، جهادا من أعظم وأكرم أنواع الجهاد، فهي في رباط مرابطة في سبيل الله. وإن ماتت في ذلك، أي وهي حاملة أو ترضع، وإن ماتت في ذلك فلها أجر شهيد. إنها إذن ليست مجرد عاملة في البيت، إنها مجاهدة مقاومة. لقد قرأت في دراسة لباحثة أجنبية تتحدث عن وضع المرأة في اليابان، اليابان إلى الآن إلى عقد التسعينيات غير مقتنع المجتمع الياباني وبالذات المرأة اليابانية بالأفكار والنداءات التي تتعالى وتتجاوب في جنبات المجتمع الغربي الأوروبي والأمريكي، غير مقتنعة بشعارات البحث عن الذات، أن يجد الإنسان نفسه، أن تجد المرأة شخصيتها. وتعتقد المرأة اليابانية كما تقول الباحثة الأجنبية الفاضلة أن هذه الدعوات دعوات أنانية، فيها ضرب من الأنانية الصارخة، من النرجسية، نارسيسيزم، عبادة الذات من المرأة. الحياة الزوجية تبرأ من هذه النرجسية، تبرأ من هذه النرجسية. وإلى الآن في هذه المجتمعات المتقدمة أضعف نسبة للعمل النسوي أو الطاقة العمالية النسائية هي في اليابان، واليابان من أعلى، ربما كانت في صدر أو في مقدمة الدول عالية النمو التي تسجل معدلات نمو مرتفعة جدا كل عام. المرأة في بيتها تصفها الباحثة بأنها تصنف في اليابان وتسمى بالقوى العاملة غير المعترف بها، إنها قوى عاملة لكن لا يعترف بها كقوى عاملة، لكنها عاملة وأي عمل. غير مقتنعة المرأة بذلك. نعم، وعلى هذا تقوم الحياة الزوجية في النظر السديد وفي الرأي الرشيد، تقوم على أن ينزع الإنسان نفسه من الأنانية والنرجسية رجلا كان أو امرأة. في الحقيقة الرجل المسكين هو المعصوب بجبينه أعباء هذه الحياة الكبرى، أن يخرج وأن يخاطر بحياته وبوقته وبنفسه وبصحته وبجهده لكي يلم شعث هذه الأسرة ويوفر لها العيش الكريم والجو الطيب السعيد. وفي كتاب الله إشارة أيضا إلى ذلك وإضاءة كما قلت لكم صدر الخطبة، قال تبارك وتعالى: إن هذا لآدم وحواء، والخطاب لهما جميعا لكليهما، إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما يا آدم ويا حواء فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. لم يقل فتشقيا، الشقاء معصوب بجبين من؟ الرجل. إن الأصل أن الرجل هو الذي يشقى ليسعد المرأة، وهي تشقى شقاء من نوع آخر في بيتها، لكن الذي يشقى الشقاء الحقيقي خارج البيت هو الرجل. خصه الله سبحانه وتعالى بالشقاء دون المرأة رحمة بها. كما قلت لكم الحياة الزوجية لا تقوم إلا على هذه الروح الجماعية أو هذه الروح الجمعية البارئة من الإنية أو الأنانية والنرجسية. الطفل حين يكون طفلا بالذات في الطفولة الأولى والمتوسطة وإلى قدر ما في الطفولة المتقدمة إلى سن 10 سنة يتسم بالنرجسية، يحب أن يحتاج كل شيء لنفسه، يرى العالم من خلال نفسه كمركز ومحور لكل شيء لكل أحداث حوله. الطفل إذا حصل على ما يشتهي من لعبة أو مبتغى ما يرى الدنيا كلها تفرح وترقص ولو كانت في مأتم حقيقي، لا يهمه ذلك حتى لو كان في البيت حالة وفاة في المرحلة الأولى والمتوسطة، لأنه لا يعي وبالكاد يميز بعض الأشياء نرجسية. لكن الزواج لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، هذه المعاني التي يقوضها تقريبا ويأتي عليها من جذورها خروج المرأة الساعات الطوائل العمل خارج البيت، لا مودة ولا رحمة ولا تسكن أبدا ولا خصوصيات، تنتهي هذه العلاقات، تبقى نوع من العضوية كما قلت لكم في التباس الأدوار فالزواج مقترن بهذا الاكتمال والنضج النفسيين علماء النفس يقولون إن أخطر ما يتهدد الحياة الزوجية هو خطر ما يعرف بالنقوص الريجريشن في علم النفس. النقوص ما معنى النقوص أو الارتداد أو الرد؟ النقوص في الاصطلاح النفسي أن يعود الزوج أو الزوجة إلى مرحلة النرجسية التي عانها في طفولته أو تمتع بها في طفولته، يبدو غير مهتم بالآخر ولا بمستقبله، وبالذات إذا كان هذا الآخر هو الأطفال، ليس فقط الزوج أو الزوجة، الأطفال، فليذهبوا إلى الجحيم، إلى المحاضن، إلى المربيات، إلى الشارع، إلى المخدرات، أمام التلفاز. المهم أن تحقق المرأة ما تريد، أن تحقق أعلى مدخول وأعلى رتبة، والرجل كذلك، هو يجلب المال وهي تجلب المال، والأطفال في ضياع، والعلاقة الزوجية إلى بتات وإلى انتهاء، لقد بتت حبالها ووهت صلاتها ووشائجها، ضاع كل شيء وهما لا يدريان بحجة أنهما يريدان أن يوفر السعادة. أي سعادة؟ السعادة المادية ليس معنى الأم ولا معنى الأمومة ولا معنى الأبوة مقتصرا على المدلول البيولوجي فقط، أنا أسميها الأم البيولوجية، الأم فقط التي تخصب وتحمل وتلد، هذه أم بيولوجية قليلة جدا جدا. الأم البيولوجية في الغرب هي الأم الغربية الآن بعد حتى الوضع، أكثرهن لا يرضعن أطفالهن، هم أطفال القوارير، حتى دورها البيولوجي أصبح منحصرا. إذن أين الأم الكاملة الحقيقية؟ كلا، وفرت له بدل نصف الأم البيولوجية وبدل 3/4 الأم الحقيقية أما جديدة ممكن أن تسمى الأم الاقتصادية. ماذا يريد بهذا المال؟ يقول علماء الاجتماع الغربيون وبعض الدارسين النفسيين إن الطفل حين يرى أنه محروم من حنان أبيه ومن حنان أمه طيلة النهار وطرفا من الليل لأنهما فقط يريدان أن يجلب المال إلى هذه الأسرة، المال إلى خزينة البيت، تتمحور قيمه حول هذا المركز الشيطاني، المال، جلب النقود، المادة قيمه، فيشب ويكبر وكل قيمه متمحورة حول هذه القضية، ويتعطش إلى السن التي إيش؟ التي يريش فيها حتى يطير ويتحرر من هذه الأسرة ليجلب المال كما جلبه. تعاسة في تعاسة، حلقة شيطانية مفرغة، كما يقول أحدهم: اعمل كثيرا واعملي كثيرا. لماذا؟ لتستهلك وتستهلكي، واستهلك كثيرا لكي تنتج كثيرا بدل المستهلك، وأنتج كثيرا لكي تستهلك كثيرا. إذن حلقة الاستهلاك تبدأ بالاستهلاك وتنتهي بالاستهلاك، وتستهلك القيم وتستهلك المجتمعات وتستهلك الحياة دون أمل الوصول إلى سعادة أو استقرار. الضائع والمضيع هو الطفل. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه مسلم: إن شر الرعاء، يعني الرعاء جمع راع، إن شر الرعاء الحطمة، يعني الذي لا رحمة ولا مرعاة عنده أو لديه، يرعى رعيته أينما وكيفما وحيثما اتفق، أصاب وأخطأ. إن شر الرعاء الحطمة، يقول لصاحب الذي يحدثه: فإياك أن تكون منهم. والله نحن رعاة ومسؤولون عن رعيتنا، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل في أهله راع ومسؤول عن رعيته، فمثل هذا الرجل. والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، مثل هذا ومثل هذه راعيان، لكن كل منهما حطمة. والمحطم والمنتهك الحرمة هو الطفل البريء، الولد أو الجن. المجتمع الغربي له قيمه يا إخوان، وله ضروراته، ضرورات الرأس المال، ضرورات التقدم الصناعي، أو ضرورات الموجة الآن الثالثة ونحن على أبوابها وتبشرها بادية وواضحة، له ضروراته، لكنها ليست ضرورات المجتمع المسلم أو العربي، المجتمع المغفل الذي يتحدث باسم العلمانية وباسم التقليد وباسم الببغاوية عن كل شيء بلسان الغربي، ويستعير عقله ويستعير مزاجه ويستعير ذوقه. نحن نختلف عنه في أشياء كثيرة، وسيما ونحن ورثة الكتاب الخالد والشريعة الخاتمة. لماذا نضيع ما لدينا تقليدا لغيرنا؟ كأننا نجمع الكفر والتقليد، كما قيل في بعضهم: كفر مقلدا، فجمع الكفر والتقليد. نحن نخطئ ونقلد في الخطأ. أعجبتني كلمة رائعة للفيلسوف الملحد برتراند راسل البريطاني، كلمة رائعة جدا تعبر عن هذا المعنى. يقول: الذهن أو المايند، العقل يعني، المفتوح على الدوام فارغ على الدوام. نحن هكذا، نحن مستعدون أن نتلقى كل شيء من الغرب، فقط المبرر لأنه غربي، لكونه غربيا هو صالح للتلقي والتقليد وإعادة الإنتاج دون ما صوغ جديد. ذهن متفتح، ما شاء الله، صحيح متفتح، تفتح هذا مفتوح، ولأنه مفتوح من كلتا جهتيه فهو فارغ على الدوام. ولذا نحن فارغون، لأننا لا ندري ماذا نأخذ وماذا نذر، في ماذا نقلد وفي ماذا نخالف. لا نرجع إلى مرجعيات لدينا فكرية أو إلهية سماوية نعتصم بها بعروتها الوثقة، فنحن في ضياع في مهب الرياح. مجتمعاتنا قبل أيام ولم أكد أصدق ما سمعت في مجتمع عربي في المملكة العربية السعودية، سمعتها في الإذاعة قبل أيام في التلفاز في الراي قبل أيام، يقول أحد القضاء السعوديين الأفاضل بارك الله فيه، قال: جاءتني قضية وأصبحت تتكرر مثل هذه القضايا، قضية دعوة على إيعاء الولد، حضانة الولد، طبعا هو بلغ سن التمييز فلا بد أن يخير. قال: فقالت لي المرأة: يا سيد القاضي، سيد الولد هل يعرف أباه؟ إن أباه مشغول ليل نهار في تحصيل المال، ليس له وقت أصلا ليرى أبنائه، لا يعرفهم. لم أكد أصدق. قال القاضي: فعلا لم أكد أصدق ما سمعت، حتى جاء الأب بين الجلوس، قال: فسألت الطفل: أين أبوك؟ فجعل ينظر، قال: لا أدري. وسألت الرجل: وأين ولدك؟ الرجل لا يتعرف ملامح ابنه. في مجتمع عربي مسلم يحكم بشريعة الله. لماذا؟ هذا تأثير الإنترنت والتلفزيون والقيم الغربية والاستهلاك والرأسمال والصناعة والكلام الفارغ. هذا ضعنا، أصبحنا نضيع عقوق، ما أكبر ولا أفحش من هذا العقوق، عقوق الآباء بالأبناء. طبعا كيف سيقابل؟ ببر هؤلاء الأبناء بالآباء؟ قطعا. والأمهات كلا والله، العقوق سيقابل بالعقوق، ستنتهي مؤسسة الأسرة. هكذا تنبه الغربيون مثل توفلر هذا، وهو لا يأسى عليها. قال: لماذا نأسى ونحن على الأسرة؟ إن الأسرة التي تدعى بقميص الصدمات الواقي، هكذا تدعى الأسرة في المجتمع الغربي، قميص الصدمات الواقي الجبار، كل الصدمات التي يتعرض لها الرجل خارج البيت يعود فتمتصها الأسرة بحنانها بدفئها بعطائها، ينبوع من المودة والمحبة والعطاء المتدفق. قال: هذه الأسرة اللي هي قميص الصدمات الجبار الآن تتعرض لزلازل وصدمات مزلزلة، لصدمات مزلزلة ستأتي عليها. قال الأمومة والأسرة التقليدية ستكون لها بدائل، وربما يتسع الوقت نشرح لكم بدائل 2000 توفلر صاحب صدمة المستقبل. مثل هذه القيم ربما تقبل في المجتمع الغربي، بدليل أن صدمة المستقبل هذا الكتاب فيوتشر شوك حين طبعه توفلر طبع في سنة واحدة 9 طبعات، كل طبعة 3 ملايين نسخة، يعني بمعدل إيه؟ قريب من 30 مليون نسخة في سنة واحدة. يتقبل المجتمع الغربي، يتقبل هذه القيم، يتقبل انحياء الأسرة. في الولايات المتحدة الأمريكية يقال نسبة النمو السكاني منذ 70s تقريبا عند درجة التعادل الصفر، خلاص انتهت هذه المؤسسة وهم لا يأسون عليها. سنخلق مؤسسة جديدة جدا. في الماضي كانت الأسرة الممتدة، يقال لها العلم الاجتماعي، يعني الأب، يعني الزوج والزوجة والأبناء والأحفاد والإخوة والعمات والخالات والأجداد والجدات، الأسرة الممتدة، يعني العائلة باللغة العربية العامية، العائلة من عائلة فلان. قال هذا توفر في العصر الزراعي، جاء العصر الصناعي فمسخت هذه الأسرة وتقلصت الأسرة النووية، الزوجان والأولاد فقط دون الأحفاد والأخوات والجدات والأجداد. قال وأما في الموجة الثالثة، زراعة صناعة اللي هي التقنيات العالية والتليكوميونيكيشن والإلكترونيات والكمبيوتر ومثال هذه الأشياء، هذه الموجة الثالثة، فقط ستقتصر الأسرة على الزوجين لا داعي للأبناء فضلا عن الأحفاد فقط. طب وأين الأبناء؟ هو يطرح 4 بدائل ربما نعرض إليها إن اتسع لها الوقت، 4 بدائل عجيبة جدا. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي سمعتموه آلاف المرات، حديث الإسلام والإيمان والإحسان وأشراط الساعة، حديث جبريل يعلمكم دينكم، حين سأله عن أشراطها عن علائم الساعة فقال له عليه الصلاة والسلام إذا رأيت الحفاة العراة العالة رعاء الشاء، وعند البخاري رعاة البهم أي الحيوانات بالذات الماعز وما إلى ذلك، يتطاولون في البنيان وأن تلد، وعند البخاري وإذا ولدت الأمة ربها، وفي رواية ربتها بالتأنيث سيدها أو سيدتها. دعوكم من الشرح القديم المعروف لدى كثير من العلماء، الحافظ ابن حجر أوثق شراح البخاري يرجح أن معنى أن تلد أو إذا ولدت الأمة ربتها أو ربها، قال هذا يعني انتشار العقوق، يعني في مجتمعات آخر الزمان العقوق، التعاقق، انتشار التعاقق، تفاعل من الطرفين، عقوق الآباء الأبناء والبنات وعقوق الأولاد للآباء والأمهات، عن انتشار العقوق بحيث تعامل البنت أمها كما تعامل أمتها بالسب والضرب والشتم والاستخدام. هذا معنى أن تلد الأمة ربتها، أن تلد الأمة ربتها، البنت تصير سيدة على أمها، تعاملها كما تعامل عبدة، كأن الأم هي عبدة، كأن الأم عبدة. وانظروا إلى دقة تعبير المصطفى عليه الصلاة والسلام ووفور المعنى في كمال البيان حين قرن بين ظاهرتين أفرزهما العصر وجاء بمصداقهما على وجه التمام. ما هما هاتان الظاهرتان؟ التقدم العلمي المادي الفظيع أليس كذلك، وفي نفس الوقت التفتت الأسري. هذا هو رعاة الإبل أو رعاء الشاء والإبل يتطاولون في البنيان أبدا، يعني النواد أو البدوين البدو الرحال المساكين يتطاولون في البنيان، تقدم عمراني، استبحار عمراني جيد لا بأس به، لكن في نفس الوقت اضمحلال وتصحر وفقر دم أخلاقي واجتماعي وعاطفي ونفسي. أن تلد الأمة ربتها، جزاه الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم عنا خير الجزاء. فاعتصموا يا إخواني بحبل الكتاب العزيز وبهدي المصطفى عليه الصلاة وأفضل السلام، فهو خير هدي بعد كتاب الله سبحانه وتعالى، تنجو إن شاء الله تبارك وتعالى من أمثال هذه أو من أمثال هذه المغبات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يرشدنا وأن يقينا شر الطوالع والخواتم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قول الوعد الأمين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته المباركين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد يا إخواني، يمكن أن يقال إن المربيات أو المحاضن أو المدارس أو كل هذه المؤسسات خارج الأسرة وخارج البيت يمكن أن تلقن الطفل علما وأن تزيده وتكسبه معرفة، يمكن أن تلقن الرياضة أي الرياضيات، الحساب والهندسة والجغرافيا والتاريخ وأمثال هذه العلوم، لكن كل هذه المذكورات تعجز أن تلقنه الدين والاستقامة والفن والخلق والمزاج الرائق الصافي. إن هذه المعنويات الخطر التي ذكرت لا يتلقاها علميا، لا يمكن أن يتلقاها الإنسان مجردة تدريسا، يدرسها مدرس أو أستاذ في جامعة أو مربية في حضانة، لا تدرس. إنها لا تنمو في عقل الإنسان وعواطفه وكيانه الداخلي الجواني إلا عبر بيئة مصغرة تعطيه الأنموذج والقدوة، تعطيه الأنموذج، ومن هنا يشعر الآباء والأمهات بثقل وكبر مسؤولية التربية حين يعلمون أنهم مسؤولون عن كل حركة وعن كل تصرف وعن كل ما تنفرج عنه شفاههم من كلم قصير أو طويل، إنهم بمثابة القدوة والأسوة لهؤلاء الصغار المساكين. فهذه الأشياء المعنوية من أخلاق وفن ودين وقيم لا تعلم تعليما، إنها تؤخذ بطريق الاقتداء والاحتذاء والائتساء، ولا يوفر ذلك في صيغته المثلى والقريبة والمطلوبة إلا الأسرة. دراسات اجتماعية ونفسية كثيرة جدا سأذكر مختصرا لبعضها أثبتت أن جناح يعني الجرائم التي يقوم بها الجانحون الأطفال دون سن التكليف أو البلوغ أو المسؤولية القانونية، جناح الأطفال يكثر دوما بين الأطفال الذين تعمل أمهاتهم خارج البيت، يعني الأمهات الأطفال الأمهات العاملات يكثر فيهم الجناح، الجناح يعني المخالفات القانونية. فإذا كانت هاته أو هؤلاء الأمهات يعملن وقتا قصيرا نصف وقت كما يقال خارج المنزل تقل النسبة، نسبة المخالفات القانونية. فإذا كنا غير عاملات أصلا تكون أقل النسب عند أولادهن عند الذرية، أقل النسب. إذن في علاقة، إذن هذه القيم لا يمكن أن تقوم. كيف يمكن للمربي أو الحاضنة يا أخواني كيف يمكن لها أن تقوم مقام الأم؟ الأم بحر دافق من الحنان، ينبوع من الرحمة، شلال من الدفء والعطاء غير المنقطع. إنها أمه، إنها الأم، كلمة تكفي، كلمة واحدة وتكفي، إنها الأم. لا يمكن أن تكون مربية أو الحاضنة. ثم إن الشخص كما يقول علماء النفس في سنيه الأولى بالذات وعلى منهج التحليل النفسي لفرويد وجماعته في السنوات الخمس الأولى محتاج أشد حاجة إلى تثبيت عناصر الشخصية وتثبيت عناصر شخصيته، فكسنتها يعني بالاصطلاح الغربي، تثبيت عناصر شخصيته نفسيا، يحتاج إلى ألا يتداول تربيته ورعايته أكثر من شخص. لماذا؟ لأنه يحتاج إلى أن يتماهى بشخص واحد هو في الأغلب الأعم من؟ الأم. التماهي، يتماهى مع أمه. ولذا نلاحظ أنانية الطفل واستئثاره الشديد جدا بأمه، يغار عليها حتى من إخوانه ومن أبيه، لأنه يريد أن يستأثر بها، لأنه يشعر بالتماهي والتوحد مع شخصية أمه، أليس كذلك؟ وهي قادرة على أن تعطيه ما لا تقدر غيرها على إعطائه إياه. طيب، الذي يحصل في تجربة عقب الحرب العالمية الثانية على أطفال الحرب، أخذ أطفال الحرب هؤلاء، طبعا تتداولهم كثير من الحاضنات، تتغير الوجوه والأسلوب، أسلوب التربية والتنشئة. فحصل أن هؤلاء الأطفال بعد سن الخامسة أصيبوا جميعا عند القياس والاختبار بما يعرف بانحلال وتفكك الشخصية، شخصيات منحلة ومتفككة، مش منحلة أخلاقيا، منحلة تكوينيا بنيويا، البنية استراكشر، منحلة بنيويا وتكوينيا، لم تستطع أن ترتقي شخصية هؤلاء البائسين المساكين إلى مرحلة التثبيت، مرحلة تثبيت الشخصية. إذا لابد من الأم كضرورة يا إخواني في الأسرة، وليس كترف وليس كأسر كما يحسب بعض الجاهلين وتحسب بعض الجاهلات أسر ولك مأسورة في المنزل. إنها ليست مأسورة، إنها تقوم بلغة المصطفى بجهاد أكبر يا إخواني، والله جهاد أكبر. إنها العامل الأخطر والأشرف في تكوين الأمة. لا نقول هذا من باب الضحك على ذقون النساء اللاتي لا ذقون لهن ولا غير ذلك، إنما نقرره كحقيقة علمية، كحقيقة علمية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرشدنا إلى ما فيه صلاحنا في داري المعاش والمعاد. اللهم أصلحنا لك كما أصلحت الصالحين، واكفنا ما همنا من أمر دنيانا وأمر أخرانا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم حقق بالزيادة آمالنا، واقرم بالعافية قدونا وأصالنا، واختم بالسعادة آجالنا، واجعلنا مفاتيح الخير مغاليق للشر، اهدنا واهد بنا وأصلحنا وأصلح بنا.